الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. المصنف ذكر المسألة دون أن يذكر حكمها، وذلك والله أعلم في مثل هذه الحالة أن الحكم واضح، ولكن يترك المصنف استنباطه لطالب العلم حتى يمرنه على استخراج الأحكام. وإن كانت عادة المصنفين قد يتركون الحكم في مسألة إما لكونها تحتمل تفصيلا أو لتوقف لدى المصنف، ولكن في مثل هذه الحالة أعني الذبح لغير الله تقربا معلوم الحكم. الذبح الذي حقيقته الشق، والإنسان إذا ذبح قد ينوي بذبحه التقرب، التقرب لمن يذبح له. والذبح الشرعي، الذبح الشرعي قالوا لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، والأربعة الودجان والمريء والحلقوم الذي هو مجرى النفس، لا بد من قطع ثلاثة من أربعة. وهنالك شروط معتبرة شرعا في الذبح، ما ذكرناه أولا من صفة الذبح، وهنالك ما يشترط في الآلة التي يذبح بها، وهي أن تقطع بحدها لا بثقلها، يعني الآلة التي يذبح بها أن تقطع بحدها، بمعنى أنها ينهر بها الدم بحدها لا أن ينهر الدم بثقلها، وأن يكون ذلك بغير ظفر ولا سن، للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الذابح فيشترط أن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، وأن يكون مسلما أو كتابيا. ولا بد من ذكر اسم الله جل وعلا على ذلك الذبح. والناس في ذبائحهم قد يذبحون لأجل اللحم، وإكرام ضيف ونحو ذلك. ولهذا قد يدخل الذبح من باب التعبد والقربة وقد لا يدخل، فمن ذبح لمجرد الأكل ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وفي هذه الحالة يشترط ذكر اسم الله جل وعلا على هذه الذبيحة، وأن يكون ذلك من مأكول اللحم على ومع التفاصيل التي ذكرت في الشروط سابقا. وأما إذا كان أريد بالذبح التقرب كما في الهدي والأضاحي والعقيقة، ففي هذه الحالة لا بد أن يكون ذلك لله جل وعلا تقربا مع ذكر اسم الله جل وعلا على ما يذبح. إذن يشترط فيما يذبح للأكل ونحو ذلك كل تلك الشروط مع ذكر اسم الله جل وعلا، ولكن فيما يكون من التقرب والعبادة فلا بد أن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا وأن يتقرب به إلى ربه ومولاه، ولا يصلح أن يذبحه لغير الله سبحانه. والمصنف بين أن هذا من العبادات بأدلة، وبالتالي ما كان عبادة لله وهو كل ما أمر الله جل وعلا به أو كل ما يكون محبوبا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فذلك عبادة، وعندئذ إذا صرف لغير الله كان شرك. من جملة ذلك الذبح، واستدل المصنف بما يلي، قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول إن صلاتي ونسكي، والصلاة التي هي أقوال وأفعال يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا، تبتدئ بالتكبير تختم بالتسليم، والنسك والمقصود منه هنا الذبح، وإن كان بعضهم يذكر فيها العموم وهو عموم العبادة فيكون الذبح أحد أفرادها، ومحياي ومماتي على أساس أن أعمال المحيا أي الحياة وأعمال الموت هي لله رب العالمين جل وعلا استحقاقا واختصاصا، فالله جل وعلا هو الذي يتعبد بذلك من الصلاة والنسك وكل أعمال الحياة والممات، وذلك وفسرنا ذلك أعني المحيا والممات على أساس أنهما مصدران ميميا، والمصدر الميمي يعني حكمه حكم المصدر، وعليه إذا قلنا مصدران أعني المحيا والممات فهنا يوجد تقديران واحتمالان: الأول أن الحياة والممات لله جل وعلا ملكا واختصاصا إذ هو المحيي المميت، وعلى هذا التقدير قوله إن صلاتي ونسكي أي استحقاقا لله، ومحياي ومماتي على أساس أن ذلك ملك لله جل وعلا يتصرف فيه أن شاء. وعلى هذا قال العلماء: صلاتي ونسكي يتعلقان بتوحيد الألوهية، ومحياي ومماتي يتعلقان بتوحيد الربوبية. تقدير آخر على أنهما مصدران ميميان يقدر مضاف محذوف، أي أعمال الحياة وأعمال الموت، وسميت أعمال الأعمال المقاربة للموت بأعمال الموت لقربها، كلها طاعات لله جل وعلا، فتكون اللام للاستحقاق في الجميع. ولو قلنا هما اسماء زمان من حي ومات، فالمراد ما يعتري الإنسان في الحياة وبعد الممات لله رب العالمين، فرجع المعنى إلى توحيد الربوبية. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إخلاصا لله جل وعلا، إذن فهي من القربات. ثم قال لا شريك له، أي في تلك القربات والعبادات، وما يكون من الإحياء والإماتة، فذلك لله رب العالمين. وبذلك أبد، أي أمر أن تكون الصلاة والنسك وأعمال الحياة وأعمال الموت لله جل وعلا، أمر بذلك. فهذه كلها وجوه تفيد أن النسك الذي هو الذبح تقربا من العبادات والطاعات لله رب العالمين، هذا أولا. ثانيا لا شريك له، وثالثا وبذلك أمرت، كلها وجوه تفيد أن هذا الذبح قربة وعبادة لله رب العالمين. قال وأنا أول المسلمين، إذ كل نبي أول أمته إسلاما، هذا من جهة الزمنية. ولو قلنا من جهة الأفضلية فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق لغيره في دينه وإسلامه على الجميع. أنا أول المسلمين، أي كل مسلم كان هو أولهم ومقدمهم ومفضلهم عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا إلى الزمان فقد سبقه أنبياء، فكل نبي أول أمته إسلاما هو كذلك. هذا ما يتعلق بهذه الآية وعن دلالتها على أن الذبح قربة وعبادة، من جهة أنها مأمور بها وأنه أمر بها أن تكون على وجه الإخلاص وأن لا يكون فيها حظ ونصيب لغير الله جل وعلا. قال وقوله فصل لربك وانحر، أمر بالصلاة وأمر بالنحر لمن؟ لله رب العالمين. والعلامة ابن تيمية رحمه الله يقول في هذه الآية أمر بعبادتين تجمعان الافتقار إلى الله جل وعلا والتذلل له والتودد إليه، هذا فيما يتعلق بالصلاة، وما يتعلق بالنحر فيه ما يفيد شكر نعمة الله جل وعلا والتوكل على الله سبحانه ورجاء الرب جل وعلا، لأن الإنسان يتقرب بأمواله لله رب العالمين في ذلك، بخلاف ما يفعله أهل الخوف من الفقر ونحو ذلك. فالصلاة والنحر أمر بهما لله رب العالمين، فصل لربك وانحر، والفاء مفرعة وهي سببية على أو مفرعة والسببية لما سبق، وذلك يفيد شكر الله جل وعلا فيما أعطاه من الكوثر. فصل لربك وانحر، أي لذلك السبب الذي من الله عز وجل به عليك من أنه أعطاك الكوثر، فصل لربك وانحر شكرا لله جل وعلا وتوددا وتذللا وافتقارا لله رب العالمين. إذن أمر بأن يكون النحر كالصلاة لله رب العالمين، فدل على أنه قرب، أعني الذبح. والقاعدة العامة أن كل عبادة صرفت لغير الله تكون من قبيل الشرك، من صرف عبادة لغير الله جل وعلا فذاك الشرك الأكبر، وهذه قاعدة عامة تكون معنا في مثل هذه الأبواب. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محجثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله في رقم 1978. وهذا الحديث معه قصة لما قال أحدهم لعلي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فأقسم بالله أنه ما خصهم بشيء إلا ما كان من هذه الأربع: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وهذا الطرد هنا في حق من ذبح لغير الله طرد عام من كل رحمة الله جل وعلا، لأن الطرد يمكن أن يكون على درجتين كما يفيده الحديث: طرد كلي من رحمة الله، وهذا يكون لمن كفر وأشرك وكان كفره وشركه أكبر، ومن كان دون ذلك فطرد ليس كليا، يوجد شيء من الرحمة، أما الطرد الكلي من الرحمة ففي حال الكفر والشرك. فلعن من ذبح لغير الله طرد من كل الرحمة ما لم يتب طبعا ويقلع من الشرك. من ذبح لغير الله تقربا لغير الله جل وعلا فهو ملعون بنص هذا الحديث. قال: لعن الله من لعن والديه، سواء لعن حقيقة أو حكما، وهذا مراد بعض العلماء لعن بالمباشرة وبالتسبب، لعن حقيقة بأن يسب أو يلعن والديه رأسا، وحكما وهو أن يكون سبه لوالديه بسبب منه، لأنه سب أبا رجل وأمه فقابله الآخر بسب أمه وأبيه، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يشتم الرجل أباه وأمه، والصحابة سألوا: وهل يسب أو يشتم الرجل أمه وأباه أو أباه وأمه؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك أن يشتم الرجل أبا الرجل وأمه فيشتم أمه أباه وأمه. فحكمه حكم من سب والديه حقيقة. إذن إما أن يكون سبا مباشرا أو بتسبب. لعن الله من آوى محدثا، والإيواء يشعر بمعنى الرضا بما أحدث المحدث وبحمايته، وهذا المحدث عام في من أحدث بدعة كبدعة الجهمية والرافضة والخوارج ونحوهم، أو من ارتكب جرما يترتب عليه حق كأن يقتل رجلا عمدا عدوانا، أعني ذلك المحدث، فيؤويه شخص يمنع استيفاء الحق منه، فهذا ملعون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة: في أن من قتل عمدا فهو قود، إلا أن يعفو أولياء المقتول، فمن حال بينهم وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أي من حال بين أولياء المقتول وبين القاتل حتى يأخذ الحق الذي لهم عليه، من منع وحمى هذا الظالم هذا جزاؤه، لعن الله من آوى محدثا. وهكذا حماية أهل البدع مما يشعر بالرضا عنه، فهذا أيضا فيه اللعنة، لعن الله من آوى محدثا. إذن هذا الإحداث عام في البدع وعام في الذنوب والمعاصي. لعن الله من غير منار الأرض، وتلك علاماتها وحدودها. والمصنف ظاهر من ذكر المسائل أن تغيير منار الأرض يتضمن اقتطاع حق الغير، ورأيت بعضهم قد عمم فقال تغيير منار الأرض يدخل فيه ما وضع من علامات ودلالات إرشادية في الطرقات، خاصة ما يكون في الأسفار، فمن غيرها كان سببا في أن يضل المسافر. إذا وضعت علامات ترشد الناس خاصة في الطرق البرية التي قد يضيع فيها الناس في الصحاري ونحو ذلك، فتسبب تلفا وهلاكا، فقال بعضهم هذا يدخل فيه، وإن كان المصنف رحمه الله جزم بالمعنى الأول، وهو أن يغير علامات الحدود الفاصلة بينه وبين غيره حتى يقتطع من أرضهم فيعتدي عليهم بأخذ حقهم، وذلك متوعد بأنه سيطوق من سبع أراضين، وهذا التفسير أولى لدلالة هذا الحديث عليه. طوقه من سبع أراضين لما فيه من الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم. لعن الله من غير منار الأرض، أي غير علامات حدودها حتى يقتطع بها حق مسلم. هذا هو الظاهر من مجموع الروايات. موضع الشاهد هنا لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله تقربا مطرود من رحمة الله جل وعلا، وهذا الطرد عام من كل الرحمة، بخلاف من لعن والديه أو آوى محدثا أو غير منار الأرض، إبعاده وطرده ليس من كل رحمة الله جل وعلا، وإنما يبتعد منها بقدر. ثم قالوا عن طارق بن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره، رواه أحمد، يريد أنه رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وإن كان العلماء إذا أطلقوا قالوا رواه أحمد يريدون المسند، فهو في الزهد للإمام أحمد برقم 84، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. الجزء الخامس 485 في رقم 7343، ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الأول الصفحة 203، لكن كلهم رووه من حديث طارق بن الشهاب عن سلمان موقوفا، هو صحيح إليه. وقال بعض الشراح لعل الشيخ تبع ابن القيم في هذا الوهم رحمة الله عليهم أجمعين، إذ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. دخل الجنة رجل في ذباب، في تفيد السببية، أي سبب دخوله الجنة الذباب، وسبب دخول ذلك الرجل النار الذباب. قالوا وكيف ذلك؟ لأن المسألة مستغربة، لأنه عادة يتبادر إلى الأفهام أن الجنة سلعة الله الغالية فتنال بعمل عظيم بعد فضل الله جل وعلا وقبوله ورحمته ورضاه، فقالوا كيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجوزه من المرور والعبور، يمكن لا يمكن أن يتعدى إلا بعد أن يقرب له شيئا، حتى يقرب له شيئا نكرة، سواء كان هذا الشيء كبيرا أو صغيرا، لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، لا بد من التقرب، سواء كان عظيما كالبدن أو كان حقيرا كالذباب. فقالوا لأحدهما قرب، لأحد الرجلين قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي مات فدخل النار. وقال الآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. إذن العبرة بوقوع هذا التقرب، سواء كان المتقرب به كبيرا أو صغيرا، ماذا وقع التعبد لغير الله حصلت المؤاخذة. والأثر يفيد أن هذا التقرب ولو بشيء حقير أمره غاية في الخطورة، لأن العبرة بنفس التقرب لا بما أهدى. يعني ما يمشي إنسان يقول كبش سمين أو غير سمين، أو هذه دجاجة أو ذاك إبل. التقرب لغير الله جل وعلا تعبدا شرك، سواء كان ببهيمة كبيرة أو كان شيئا حقيرا كالذباب، هذا ما يفيده الأثر. واستشكل بعض أهل العلم هنا مسألة إدخال النار لذلك الشخص، يعني كيف دخل الرجل النار بسبب ذباب والصورة صورة مكره، الصورة صورة إنسان مكره. بعضهم حاول أن يقول لا يوجد إكراه، لكن الواقع كونهم يعني المؤمن الذي أبى أن يقرب دق عنقه، قالوا هذا يشعر بأن المسألة كان مسألة إكراه. يعني بعض الناس قالوا ما كان في إكراه، قالوا قرب فقط، وهذا جواب بعضهم، قالوا لا يوجد إكراه لأنه ليس هنالك ما يفيد الإكراه. يمكن أن يوجه هذا القول مع الاعتراض عليه بأن الرجل دقت عنقه، يمكن أن يبين أنه قد يقال لا إكراه، لأن الإكراه شروطا. فمن تلمس إجابات بعضهم قالوا حتى ولو أكره بأنه يقتل إن لم يقرب، قالوا هذا بشرط أن يمر، فإن لم يمر ما قتل، يعني يمكن أن يرجع، لأنه يقول لا يجوزه أحد حتى يقرب. قالوا ولو أكره على القتل فكان بالإمكان أن يرجع، هذا الذي قرب ذبابا، هذا ما أبداه بعضهم. وبعضهم نظر إلى أمر آخر عندي أوفق من هذه الإجابة، قالوا ولو الصورة صورة إنسان مكره، لكن لفظ الحديث يشعر بأن الرجل نوى التقرب فعلا، لقوله فقرب ذبابا. وشرط العفو عن المكره أن لا يكون منشرحا صدره بالكفر، قالوا إذن نوى التقرب خلص، هذا لا ينفع، وهذه الإجابة في نظري أقوى. وبعضهم أجاب فقال هذا فيما سبق في شرع من قبلنا لا يعفى عنه، وهذا أيضا فيه قرب ليس بالبعيد، لكن في هذه الأمة لو جرى ذلك فإنه يعفى عنه. وبعضهم نظر إلى اعتبار آخر في أنه ليس بإكراه من جهة يعني يشبه الإجابة الأولى، قالوا الإكراه له شروط، وهنا لم يظهر لنا هل هدد بقتل أو لم يهدد بقتل. قالوا وفي الحديث في الرجل الذي دق عنقه فمات، قالوا يحتمل أنهم قتلوه لا لأجل أنه لم يقرب، وإنما لأجل أنه ربما سب آلهتهم، خاصة مع الاحتقار الذي فيه ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فشعر القوم بإهانة إلههم فدقوا عنقه. وأيضا وإن كان فيه نوع وجاهة لكنه ليس بذلك القوي. وأقوى الوجوه في نظرنا إما أن يقال الصورة صورة بكرة ولكن حصل انشراح الصدر بالكفر فحصلت المؤاخذة، وهذا أقوى الوجوه. وإما أن يقال هذا في شرع من سبق، لا بد من الصبر إلى أن يقتل، لكن في هذه الأمة رفع الحرج عن هذه الأمة. طيب، هنا عبارة للإمام النووي في شرح مسلم أحببنا قراءتها، الجزء 13 الصفحة 141 في شرح هذا الحديث، قال المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، يعني في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. قال كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك. انتبه لكلام الإمام النووي، فإنه عمّ سواء كان لصالح أو لغير ذلك، كأننا نريد أن نلفت أنظار أهل زماننا، فلما تقول مثل هذا من الشرك أو نحو ذلك قالوا أهنت الصالحين. قال وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار مرتدا. على كل، بهذه المناسبة في نوع تفصيله الذي قال، حاول بعض العلماء أن يبين مراتب الذبح عموما فيما يكون قربة وطاعة. الأولى أن ينوي بذبحه التقرب وأن يسمي الله جل وعلا، وهذه لا شك في مشروعيتها، ومن فعل ذلك كان من أنواع القربات وله أجر عظيم لما فيه من حسن الظن بالله وإخراج الأموال شكرا لله جل وعلا مع عظيم التوكل نحو ذلك. الحالة الثانية أن يذبح لغير الله متقربا لغير الله ويسمي غير اسم الله، وهي ظاهرة البطلان أيضا. قال العلماء وجمع فيها نوعين من الشرك، شركا في العبادة والتقرب وشركا في الاستعانة، فقدح في توحيد الربوبية، لأنه لما يقول باسم فلان البال الاستعانة، فهو نوى التقرب لغير الله واستعان بغير الله في ذبحه، فجمع نوعين من الشرك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يقصد بذبحه التقرب لغير الله ويسمي اسم الله، ويسمي اسم الله. يقول علامة ابن تيمية في كلام له طويل في مجموع الفتاوى، العبرة بما قام في هذه القلوب، فما دام أنه نوى التقرب لغير الله جل وعلا فلا شك أنه وقع في شرك العبادة لغير الله وما أهل به لغير الله، وذلك أعظم أمر أن يقصد ابتداء التقرب لغير الله جل وعلا. الحالة الرابعة أن يقصد التقرب لله جل وعلا ويسمي عليه غير اسم الله تعالى، أن يقصد التقرب إلى الله ويسمي غير اسم الله تعالى، هكذا قال بعضهم ووصفها بأنها حالة رابعة. وهذا ما يشعره كلام النووي في الأول لما قال أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك. قال وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. ظاهره أنه قد يقصد التقرب لله جل وعلا فيسمي يقول باسم المسيح مثلا أو باسم كذا وكذا، هذه لا يقلل من شأنها، وإن كان في الواقع يبعد أن يكون نوى بذلك التقرب لله جل وعلا. لكن حتى لو قيل قصد التقرب فالاستعانة بغير الله جل وعلا ضرب من الشرك، أن يسمي غير اسم الله جل وعلا فذاك ضرب من الشرك، والله أعلم. فتلك أحكام هذه الأحوال الأربعة. يقول الشيخ فيه مسائل أي في هذا الباب. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وتقدم ذلك. الثاني التفسير فصل لربك وانحر، فصل أمر بالصلاة لله جل وعلا ومن نحر له. واستدل بهذه الآية طائفة من العلماء فقالوا في الأضحية لا بد أن تتقدم الصلاة على الذبح لأنه بدأ بالصلاة أولا، فقال فصل لربك وانحر، هذا في الأضحية. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني تسببا، يعني إما أن يكون مباشرة وإما أن يكون عن طريق التسبب كما مضى. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، لقوله لعن الله من آوى محدثا، والشيخ فسره بكل إحداث كان يجب فيه حق الله سواء كان من الحدود ونحو ذلك أو ما كان من حق الله جل وعلا من استصغار أهل البدع، كتب الذل والصغار على من خالف أمري. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. ولذلك في الشرح قلنا الشيخ جزم بهذا المعنى وهو كذلك. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، ما هو الفرق؟ لعن أهل المعاصي على سبيل العموم كأن يقول الإنسان لعن الله من شرب الخمر، أو أن يقول في أعم من ذلك لعن الله الكافرين، أو في عموم أقل من ذلك فيقول لعن الله اليهود الكفار أعم، وأقل منه عموما أن يقول لعن الله اليهود مثلا. طيب الشيخ هنا يقول في فرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، وأهل المعاصي أراد بهم المصنف هنا من كان على إسلام وقع في شيء من المعاصي التي فيها لعن بالعموم. ما الفرق؟ كأن الشيخ يشير إلى خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لأن لعن الكفار لا بأس به، وإن كان بعضهم تحرج من جهة أنه لا ينبغي في الحي على وجه الخصوص أن يقال بأنه ملعون مطلقا لأنه قد يتوب، يمكن أن يقال باللعنة على سبيل الإطلاق لكن لا يقطع بأنه سيموت على كفره وشركه، فذاك من علم ربنا جل وعلا. لعن المعين جزم كثير من المحققين بأنه لا يجوز، وبعضهم رخص فيه في بعض الحالات، ونقل عن بعض السلف فقول بعضهم لعنة الله على بشر المريسي مثلا وهكذا. ولكن الأولى ترك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر لما قال رجل للمحدود لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به منعه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها إلى آخره، ومع ذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من لعنه. والنصوص التي فيها التحذير والمنع من لعن المؤمن تخيف، كقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، كما في البخاري ومسلم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء ونحو ذلك. وكما جاء من التهديد: من لعن شيئا ليس له أهل رجعت اللعنة عليه، فالإنسان يخاف. لكن يمكن أن يلعن على سبيل العموم أهل المعاصي، أن يلعن أهل المعاصي على سبيل العموم: لعن الله شارب الخمر، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. لكن لو وجدت شخصا بعينه فيقول له: لعنك الله، فقد فعلت وفعلت، هذا الذي فيه التردد والأحوط تركه. طيب، الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. وصفها بأنها عظيمة لأنه ترتب عليها دخول جنة ونار، فهي قصة عظيمة فعلا. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم. دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، كأنه يريد ما قصده ابتداء وإنما بعد ما طلب منه. لم يقصد ابتداء أن يذبح الذباب، وإنما بعدما طلبوا منه. بل فعله تخلصا من شرهم، فعله تخلصا من شرهم. وهذا له وجاه ولا يناقض ما سبق. لم يقصد، أي لم يقصد ذلك الذبح قبل أن يطلب منه، بل فعله تخلصا من شرهم مع نية التقرب، مع نية التقرب، حتى لا يؤدي إلى التناقض الذي أشرنا إليه والإشكال. المسألة العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وهو قوي وواضح، الشرك في قلوب المؤمنين عظيم، يخافونه ويحذرونه، ولهذا صبر هذا على القتل، مع أنه لو قيل بأنه فعل وقد هدد بالقتل وتوفرت شروط الإكراه فإنه لن يوافقهم إلا في الظاهر، لكن مع هذا أصر على التوحيد وصبر على القتل حتى لا يقع في الشرك ولو في الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يريد كان مسلما قبل أن يقرب الذباب إلى ذلك الصنم، كان مسلما قبل أن يقرب الذباب إلى ذلك الصنم. لأنه لو كان كافرا أصليا قبل ذلك لما قال دخل النار في ذباب، أي لأجل الذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شبك نعله والنار مثل ذلك. لأن الأول ما كان بينه وبين دخول النار إلا الموت، فخلوا سبيله فمات فدخل النار. والثاني ما بينه وبين الجنة إلا أن يقتل، فقتل فدخل الجنة. فالجنة قريبة والنار مثل ذلك، والموت قريب، وما بعد الموت إلا الجنة والنار يا إخوة. ولهذا كل ما هو آت فهو قريب، والجنة والنار قريبتان مخلوقتان الآن موجودتان، والإنسان في قبره إما أن يفرش من النار وإما أن يفرش من الجنة، وإما أن يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار. ففي الثاني يأتيه من حرها وسمومها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لأن المكرهين قالوا قرب ولو ذبابا، فيريدون من الناس أن يقرب، وهذا هو المقصود الأعظم عندهم، ولهذا لما قرب ذلك الذباب تركوه وخلوا سبيله. يقول: عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ولهذا يا إخوة من نوى أن يذبح لغير الله عبادة وقربة وإن قال بسم الله هذا لا ينفعه، لأن المقصود الأعظم مما ما كان في القلب، لأنه نوى التقرب بالذبح لغير الله جل وعلا عبادة وقربة فوقع في الشرك وهو المقصود الأعظم. لعلنا نتجاوز فنمشي إلى الباب الذي يليه، باب هذا يسأل يقول ما معنى قوله طوقه من سبع أراضين؟ الذي يظهر أن ذلك يكون كالطوق له على رقبته، وفسره بعضهم كالخطابي بأنه يخسف به الأرض فيدخل فيها إلى رقبته، هذا معنى ذكره الخطابي. وقيل بمعنى آخر ثالث وهو أنه يكلف بأن يحملها ولا يطيق، ولا يطيق ذلك، والأول أقرب وإن كان الثاني يحتمل. ما حكم من ذبح عند قبة بقصد الشكر لله؟ ويشبهه سؤال آخر قريب من هذا المعنى، وهذا كان يفترض يكون في الدرس القادم، وهو من ذبح لغير الله جل وعلا في مكان يذبح فيه لغير الله، من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. والفتنة اليوم بالقباب والقبور تؤكد حتمية ترك هذا الذبح عند القبة، وبعضهم ربما قال تكون أكثر أجرا، فهذا من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وسيأتي تفصيل ذلك في الباب اللاحق إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل العمل مع أهل البدع من الإيواء؟ ثم سأل عن جهة هل تفتي بجواز العمل مع أهل البدع إلى آخره. ما أدري العمل يقصد في التجارات ونحو ذلك، لا بأس يمكن، ما لم يتضمن ذلك يعني تركا لدين أو تأييدا لبدعة، لأنه إذا كانت التجارة مع الكفر ونحوهم جائزة وإلى آخره. لكن هذا يسأل سؤالا، إذا دعا إنسان مبتدعا لإقامة درس أو محاضرة ونحو ذلك فهل يدخل في هذا الحديث؟ هذا نعم، يدعوه لإقامة الدروس، هو مجرد حمايته والرضا بما هو عليه في إشكال، فكيف إذا مكنه من إقامة الدروس لبث البدع؟ فذلك أشد. في أسئلة إخوة بعيدة، هذا يسأل يقول حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، أليس هذا الحديث مؤيدا لجواب دخول رجل النار في ذباب بأن هذا كان من شرع من قبلنا؟ نعم أشرنا إليه وإن لم نذكر الدليل، يعني هذا أحد أقوى الجوابين، لأنه يقول إن الله تجاوز عن أمته، يفهم أن هذا التجاوز عن هذه الأمة لا على من سبق. قول الرجل ما عندي شيء أقرب، ألا يدل على أنه عنده استعداد لأن يقرب لغير الله؟ أقوى منه في الدلالة فقرب ذبابه. ما عندي شيء أقرب يحتمل أنه يريد التخلص منهم، لكن قوله فقرب ذبابا هذا أصرح يا إخوة في الدلالة على أنه نوى التقرب، والله أعلم. يقول هل يجوز وصف الله بالصحبة، أي أيجوز قول عبارة اجعلني خير صاحب لك يا الله؟ فقد قاله البعض مستدلا بحديث اللهم أنت الصاحب في السفر. مع أن الدلالة غير مطابقة في نظري، هناك يقول اجعلني خير صاحب لك والله هو الصاحب لك، الحديث يقول أنت الصاحب في السفر، مما يفيد أنه يريد حفظ الله وعنايته ونحو ذلك، لكن في الأول اجعلني خير صاحب لك هذا غريب في نظري، ما مطابق لدلالة الحديث. وأقل أحواله دع يا أخي الموهم، دع ما يوهم والله أعلم. يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق مطلقا أم خير البشر؟ ما نقل عن بعض الصحابة كعبد الله بن سلام ولعله عن ابن عباس وساقه الأجر في الشريعة وغيره، ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد العموم. يقول ما معنى عمل الممات؟ يدخل فيه يا إخوة ما وصى به من أعمال البر والخير فينفذ بعد وفاته، ويدخل فيه أيضا ما عمله عند الوفاة من عظيم توبة أو من الشهادتين ونحو ذلك، فما قارب الموت أعطي حكم عمل الموت من هذه الجهة. وهل يدخل فيه الأعمال التي تبقى له بعد وفاته؟ هذا الظاهر. ما هي شروط الإكراه؟ وإذا سب المسلم دين مسلم هل يكفره؟ ثم إن تاب هل يجب عليه الشهادتان والغسل؟ الإكراه المعتبر يا أخي هو أن يصدر الإكراه من شخص يمكن أن ينفذ ما هدد به وأن يكون قادرا على ذلك، وأن يكره على أمر لا يطاق عادة كقتل أو ضرب لا يقوى عليه كأن يؤثر عليه بإغماء ونحو ذلك أو بقطع طرف ونحو ذلك، على خلاف بينهم في التهديد ببعض المسائل دون ذلك، وأن يغلب على ظن المكره أن ذلك الشخص يفعل ما تهدده به يقينا أو بحسب غلبة الظن، وأن لا يقدر على دفعه، هذا بالنسبة للمكره، وأن يبقى قلبه مطمئنا بالإيمان. ولهذا قالوا من علامة هذا المكره أنه لو ارتفع السبب عاد إلى دينه سريعا بخلاف غيره. فهذه هي أهم الشروط فيما يتعلق بالإكراه، على خلاف بينهم في بعض المسائل هل يتصور فيها الإكراه أم لا، لأن السؤال عام. يعني مثلا فيما نحن بصدده الأمر واضح، لو أكرهه على كلمة الكفر أو أن يقتله وعنده سلاحه ولا يوجد ما يدفع به، والرجل غلب على الظن بأنه ينفذ أو قطع المكره بأنه سينفذ، أن المكره سينفذ، في هذه الحالة الحكم واضح أنه معفو عنه بشرط تطمئن القلب بالإيمان. لكن لو أكرهه على قتل مسلم مثله معصوم الدم هل يقتله؟ الظاهر لا، لأن نفسه ليست بأولى بالبقاء من نفس الآخر، لا ينفذ في هذه الحالة. أما سب المسلم دين المسلم فهل يكفر؟ هذا فصلنا فيه سابقا وقلنا يوجد فرق على التحقيق بين من يسب دين الإسلام ومن يسب دين شخص بعينه، فمن سب دين الإسلام فكافر هازلا أم غير هازل، هذا كافر قولا واحدا، والكفر هنا الكفر الأكبر. أما من سب دين شخص بعينه فينظر، فإن كان يقصد تدينه وكسبه، لأن كسب الإنسان يسمى دينا خاصة عند وجود القرائن، وهو أن الذي سبه أو من سبه كان قد ظلم أو ضرب أو إلى آخره، فسبه لأجل ذلك. ففي هذه الحالة قال العلماء لا يكفر على التحقيق، ولكن ينبغي تعزيره لأنه يحتمل الكفر الأكبر. العبارة موهمة. أما لو قصد من سبه دين شخص معين يقصد سب دين الإسلام هذا كافر أيضا، الكفر الأكبر. إذن يكفر الكفر الأكبر إذا سب دين الإسلام أو إذا سب دين شخص مسلم وقصد سب دين الإسلام فيكفر. أما لو سب دين مسلم وقامت القرائن على وصرح الرجل بأنه إنما أراد فسقه وكسبه ونحو ذلك فلا يكفر وإنما يعذر. وفي حالة الكفر نعم لا بد من التوبة من سبه والتلفظ بالشهادتين ومن الغسل. انتهى الزمن يا شيخ. حتى غير الأسئلة. يسأل عن حكم من ذبح عند بدء البناء الأساس أول البناء، يعني هذه الطقوس التي يفعلها الناس، يقول مثلا إذا وصلت إلى حد معين اذبح، إذا ارتفع البناء اذبح إلى آخره. الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأمور من البدع ولا ينبغي فعلها، هذا الذي يظهر والله أعلم. وفي الجملة في الذبح في الأبنية عموما نبه بعض أهل العلم إلى أن من ذبح في مثل هذا البناء يحتمل أن يكون ذبح شكرا لله بعد إكمال البناء، ما نتكلم عن الحالة السابقة، إنه في كل مرحلة يذبح. هذا الذي يظهر أنه كأنه جعل ذلك سببا لدفع عين أو نحو ذلك. فالأحوال ثلاثة: من ذبح على أساس أن الذبح سبب لدفع العين فيسأل من أين لك أن هذا السبب لدفع العين، وجعلوا هذه الأشياء أسبابا احتاج إلى توقيف خاص، فبالتالي دخل الإنسان في الابتداع. الحالة الثانية أن يذبح تقربا للجن حتى يدفع أذاهم عنه. بعض الناس يقول لو ما ذبحنا يأتي الجن ويسكنون في البيت، فيذبح تقربا للجن، هذا الشرك الأكبر. من اكتمل عنده البناء وتمت النعمة كشراء سيارة أو بناء بيت فقال أذبح شكرا لله جل وعلا أو مع ذلك لإكرام ضيف يزورونه ونحو ذلك فهذا لا بأس به. هذه الأحوال الثلاثة التي تظهر والله أعلم، وذكرها بعض أهل العلم. يسأل يقول: ما يفعله بعض الناس من بناء زائد أمام البيوت هل يدخل في تغيير منار الأرض؟ وذلك لأنه على حسب العقد يكون مؤجرا من الحكومة والحكومة قدرت له مساحة محددة، ما دام فيها أجرة وتدفع ما مغير. يعني إذا زاد واعتبرت الحكومة ذلك نوع من الإجارة فيدفع ما هو تغيير، لكن لا ينبغي أن يضيق طرقات الناس ويؤذيه، فليأخذ القدر المسموح به أفضل، يعني ما تسمح به الجهات الهندسية ومصلحة الأراضي يقتصر على ما أجازوه له سواء كان بدفع مقابل أو لم يكن. يسأل يقول: بعضهم يحرم أكل الحلوى المسماة حلاوة المولد وهذا الأمر صحيح مطلقا. والله يا أخي شوف، ما كان إهداء ونحو ذلك، تكلم العلماء عن مسألة هدية الكافر في يوم عيده لمسلم من غير الذبائح، انتبه، بعض أهل العلم رخص في ذلك فقال لا حرج، ولكن مسألة شراء الحلوى من الأماكن التي فيها هذه البدع ففي نظري فيها إعانة لهؤلاء على بدعتهم. من عمل دكانا خاصا لبيع حلوى المولد في الساحة أو في غير الساحة على أساس أن ذلك مظهر من مظاهر الاحتفال ومن مظاهر إظهار عيد المولد، فعندي هذا قد ابتدع فلا يشترى منه، لا لأن الحلوى في نفسها محرمة، وإنما لما فيها من إقرارهم على باطلهم وعلى بدعتهم. وعليه يا أخي لو وجدت في متجر أو أهديت لك ففي نظري ما في حرج. وحلوى المولد فيها مع ذلك إشكالات في بعضها من عمل تماثيل وغير ذلك، فهذه في إشكالات، إشكال آخر أعني هذه التصاوير الموجودة فيها سواء كانت في المولد ولا في غير المولد ما تعمل. سؤال أخير يقول: أسأل عن حكم الذبح لضيف لا يأكل اللحم أو لمسافر لا ينتظر الأكل بحجة إكرام لا قربة، يعني هل هنالك ذبح يكون احتراما وذبح يكون قربة؟ ظهر من سؤاله أو من كلمته الأخيرة ذلك، هذا فصلنا فيه سابقا. الذبح الذي يكون لطعام للأكل هذا وجه أبيح فيه وذكرنا الآية الدالة عليه، وهكذا من يذبح إكراما لضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بذبح وبغيره مشروع، لكن لا بد من استيفاء شروط الذبح التي ذكرناها، ومنها أن يسمي اسم الله جل وعلا. أما ما يقصد منه التعبد والتقرب كذبح الهدي والأضحية والعقيقة، ولهذا زيد الفقهاء يذكرونها في كتب الفقه لأنها من جملة العبادات إخوة، فهذه لا بد من صرفها لله جل وعلا لا لغير الله. إذن الذبح يمكن أن يكون لأجل لحم أو لإكرام ضيف أو لوليمة عرس ونحو ذلك، هذا لا بأس به، ويثاب الإنسان بحسب قصده، لكن ما كان عبادة وقربة فذاك وجهه الذي ذكرنا، وكل عبادة يجب صرفها لله لا لغيره. ولهذا الناس يسألون أو يتكلمون عما يذبح لمقابلة السلاطين والكبار، بعض من منع من ذلك نظر خوف التعظيم، والإمام النووي جزم بمنع أكل ما يذبح عند مقدم الملوك والسلاطين ونحوهم، وقال يحرم أكل ذلك وإن سمى طبع اسم الله جل وعلا لما يخشى من تعظيمه. وبعض العلماء كالرافعي يقول لو ذبح استبشارا بقدومهم لا حرج، وعليه رجعة الأمور للمقاصد يا إخوة، رجعة الأمور بحسب المقاصد، فما يكون فيه الفخر والخيلاء وما يكون فيه التبذير ونحو ذلك فهذا ذبح يعني فيه أقل أحواله أنه مكروه، وما كان إكراما أو ما كان يعني استبشارا بقدومهم خاصة وأنهم فيهم من الخير لرعاياهم ونحو ذلك أو ما فيه من نصحهم ونحو ذلك فهذا لا بأس به وهو جائز. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.